عبد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، هذا درسنا المعتاد في مثل هذا الوقت في كتاب اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة أو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكنا فيما مضى قرأنا اعتقاد الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، والليلة إن شاء الله نبدأ باعتقاد الإمام الأوزاعي. فالأخبار ما أتحسن من عظمان، فالأخبار ما أبدا بن حمدان، قال حدثنا بشر بن موسى، قال حدثنا معاوية بن عمرو، قال حدثنا إسحاق، قال سألت الأوزاعي فقال اصبر نفسك على السنة، يعني احبس نفسك على السنة، في لزمة السنة عليك بها، السنة القولية الفعلية التقريرية الأصول العقيدة المنهج، كل هذا داخل في هذه الوصية. قال اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القول وقل ربما قال وقل بما قال وكف عما كف واسر سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسع عمل. وقد كان هشام في غفلة من هذه البدع حتى طلبها إليه بعض من الأخر، يعني بدع النص والمقصود بها البغض والشنآن والكراهية لأهل بيت النبوة. فأهل بيت النبوة لهم علينا حقوق، من هذه الحقوق محبتنا محبة شرعية من غير غلو ولا جفاء. فجاء أن وسط ضد الشيعة يقابلون الشيعة، النواصب الشيعة بالغوا بمدح أهل البيت، والنواصب بالغوا بكراهية أهل البيت. فيقول الإمام الأوزاعي وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى خلف أهل الشام، يعني إيه؟ هو كان في لبنان في بيروت الأوزاعي وكفل به ومفتي بيروت وإمامنا إمام أهل الشام الأوزاعي حتى ولفها إليه بعض أهل العراق، ها؟ معناها من أهل العراق أهل البصرة أهل بغداد وإلى ذلك، أما أهل الكوفة فشيعة، واضح؟ قال حتى طلبا اليه بعض العراق ممن دخل في تلك البيئه بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماء، فاشربها قلوب طوائف من اهل الشام فتنوا بسبب مجالستهم لاهل العراق، واستحللنا على سنتهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه، ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه الفتنة إلى أن يصيروا إخواني بعد توافق إلى تفرق في دينهم وتفرق، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافه، يعني لو كان هذا خير لو كانت هذه الفتنة خيرا ما صبتم، يعني ما كنتم اول من جاء بها، لكان هناك من قال بها قبلكم، وحيث انكم اول من جئتم بها فانتم على باب الضلال، حيث ان السلف لم يقولوا بها وجئتم انتم احدثتموها

ندفع لها نصيب عليها من تركها. قبل ما يدخل الشيخ ابراهيم قايل ان السنه هي المنهج الاصول طريقه الفرق صح؟ قبل ما يجي الشيخ ابراهيم يصلي ركعتين وراي العمود هذا نبهه دائما المقصود الطريقه والمنهج وليس المقصود النافله والطرق. هو غلط على الاسلام او الدين؟ ايه المنهج الاسلام دين تمام؟ قال السنه عشره فمن كنا فيه فقد استكمل السنه ومن ترك منا شيئا فقد ترك السنه الطريقه فمن رغب عن سنتي ليس منها إثبات القدر شوف الله أصول علم أصل من أصول السنة أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوله ومره من الله تعالى ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك لا يسأل عما يفعل وهم يسأل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا نخوض في القدر هذه الأصول كل دي ضوابط. طيب تؤمن بأن الله هو الخالق هو العليم والذي أشاء كل شيء هو الذي كتب مقادير كل شيء أربع شيء لابد منه علمه كتابه مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاده وتكوينه. من حفظ البيت لو عشر الزلال إليه يلا شيخ كامل علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين وهو إيجاد وتكوين. خليك ماسك على أربع مرات العلم كتابة خلق المشيئة مجموعة في البيت علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب تعالوا نشوف جزا الله خير الشيخ ابراهيم يعني ابي نبيه يقول ان هذه الاشياء مش هي ايه نفهم منها ان السنه النافعه لا اثبات القدر في اصل الاصول ده ركن الايمان صادر وتقديم ابي بكر وعمر صلى الله على عثمان وعلي صح تمام والحوض تؤمن بالحوض واقر بالحوض الذي ارجو باني مريا انهاله يقول شيخ الاسلام واقر بالحوض والميزان الذي ارجو باني منه وليا انهاله. الحوض طول شهر وعرض شهر شوف ازاي ماؤه ابيض من اللبن احلى من العسل اطيب من المسك عليه اكواب كعدد النجوم السماء كعدد نجوم السماء انتوا عارفوا كعدد نجوم السماء هذا الله وكنجوم السماء عند الثاني بقى هو في دي وفي دي. طب نجوم السماء بتعمل ايه؟ بتلاقى صح؟ طب ما انت ممكن يحط لك واحد كده كاس فيه عصير من احسن انواع بس الكاس تعبان انت زعلان منه صح؟ وممكن زي الكاس ده كانه بيقول لك اشربني اشربني اشربني فبيتلاقى تلاقى كعدد نجوم السماء عدد وكان نجوم السماء تلألؤا من شرب من شرب منه شربة لا يضبط عن ذاته اهل الاتباع يريدون يشربون اهل الاحداث يضطردون شوف ازاي الحوض سلوا الله ان يشرب منه شربه لا نضغط على اول من يرد الحوض اهل اليمن النبي عليه الصلاه والسلام بعصاه قائم يدود الناس بكي يرد اهل اليمن لان الناس زحام على الحوض زحام اهل اليمن اول من يرد الحوض يشرب وبعدين يليه الناس قال والحوض والشفاعه والميزان والصلاة والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله غير مخلوق ليس من كلام البشر ولا من كلام أحد من البرية ولا كلام نبي من الأنبياء ولا ملك من الملائكة لكلام الله سبحانه وتعالى كلام الله غير مخلوق منه بدا إليه يعود أحسن الحديث أفضل الكلام أحسن الدين الرب سبحانه وتعالى وحديث الرب سبحانه وتعالى لا تمل جميع الأنفس. طب اقرأوا كده اليوم، اقرأوا بكرة، اقرأوا بعده حتى تموت لا تمل. كان رسول يوسف ألف مرة لا تمل، كان رسول البقرة ألف مرة لا تمل، كان رسول الأنعام مرات عديدة لا تمل، كرر سورة الصفات مرات عديدة لا تمل، كرره بالنهار كرره بالليل. لو كلام واحد من البشر ممكن انت لو قلت مرة عايز تقول الثانية هتهبط، طب والثالثة أهبط، والرابعة مللت منه. أما كلام الرب سبحانه وتعالى فلا تملوا الأنفس، لو صحت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله، لو صحت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله. قال وعذاب القبر والبعث يوم القيامة ولا تقطعوا شهوة الأخيرة دي خليكوا معنا، ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. يعني ما تكونش فلان ده في الجنة حد والثاني في النار حد، ما ينفعش. هتقول تقول فلان شهيد فلان ده في الجنة، لا لا هذا ولا ذاك، ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. انت تقول ده مسلم صح الظاهر، لك الظاهر والله تعالى الصلاة، اما تقطع له الجنة. طب ما تشوف المرأة العجوز في بني إسرائيل عندك ايه، خد منها عبرة. حديث أبي موسى الأشعري في مصدر كده حاكم لما موسى عليه السلام خرج مصر ومن معه فهم ماشيين أدركوا ظلام، ظلام ما عرفوا وين يتجهوا، عادوا لسه في مصر وفرعون لسه بيجهز وراهم قد ما قد عمر الله. فتذكر موسى ومن معه في كبار بني اسرائيل، هل عندكم علم لهذا الظلام اللي احنا فيه؟ هل معكم فيه لبن؟ هل معكم خراب؟ كيف المخرج منهم؟ قالوا والله احنا عندنا خبر ان سيقع لنا هذا الظلام واحنا سيئين، ولن يضيء لنا الارض الا اذا وقفنا على قبر يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام الذي حكم مصر في ايام العزيز ودفن بها وسجنوه، وهم ما حد سجن الانبياء الا المسلمين. انتوا مفكرين ايه الكلام ده؟ ده حقيقي. وتوعدوا موسى بالسجن لجعلنك من المسجونين، وتوعدوا موسى سجن يوسف صح ولا لا؟ سجن يوسف ومسجن يوسف، وايضا توعدوا ايه وهددوا من؟ موسى عليه السلام. فقال موسى عليه السلام ايه؟ طب أنى لنا بقبر يوسف، ده مات من زمان عليه السلام، والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، طب احنا نعمل ايه؟ مين يا ترى اللي هيوصلنا عند قبر يوسف عليه السلام؟ فسألوا فقالوا الكعب يوسف بقي طاعنة في السجن، طاعنة جدا هي اللي بقي من ايه؟ من الصفوف الأولى والأجيال الأولى عندها خبر إن يوسف عليه السلام في المكان الفلاني. فقال موسى عليه السلام ائتوني به علي به هاتوه. فقال لها القصة، فقال والله لن أذن لكم على قبر يوسف إلا أن تضمن لي الجنة. شوف بقى شوف ما قلتش أنا عايز مبلغ كده ولا غرف ولا عمارة ولا سيارة ولا يمين ولا شمال، لا لا لا. فتباطأ موسى عليه السلام لأن لا يقطع لمعين بجنة ولا إيه؟ ولا نار، حتى أوحى الله إليه إيه؟ أن انزل على حكمها، انزل على حكمها. فقال قد ضمنت لك الجنة. الشاهد ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم بجنة ولا نار، ولا تقول فلان شريك فلان شريك، يعني الشهادة هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى. طيب تكملة القصة ما ايه اللي حصل؟ فقال لهم امشي وراي. فمشي وراي وصلت عند ايه؟ عند بحيرة. فقالت لهم اخرجوا هذا الماء جنفوه. فجربوه عن بكر الامير حتى بدت الارض. ولما بدت الارض قالت لهم احفروا منه. نعم. فحفروا فاذا بجسد يوسف عليه السلام. رفعوه اضاف لهم الارض. الشاهد من القصة أصلا سبب القصة هذه أن النبي عليه الصلاة والسلام راح يتعزم عند واحد أعرابي. شوف سبب سياقة القصة. النبي عليه الصلاة والسلام ساق لهم هذا الخبر. فلما أكل عند الأعرابي وخرج صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج قال للأعرابي إيه تأتينا لنثيبك. كان النبي عليه الصلاه والسلام يقبل هديه ويثيب عليها يرد. ولذلك في واحد من القبائل اهل النبي عليه الصلاه والسلام بكره فاعطاه ست بكرات. بكره جمل شاف فرد له ست مش واحد. كان النبي عليه الصلاه والسلام ينفق نفقه من نفسه فقط. فلما جاء الاعرابي عند النبي عليه الصلاه والسلام فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اطلب ما بدلك. طب انت لما يفتح لك الباب نبي الله عليه الصلاه والسلام انت تعمل قل كده؟ هتقول اعطيني من عرض الدنيا ولا اعطيني من الاخره؟ ها؟ من الاخره صح؟ من الاخره اعطوني من الاخره. فقام الأعرابي قال أريد ناقة وأعنزا أحرقها لأهلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب من هذا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عرض السؤال هذا على كم من واحد غير الأعراب يعني الأنصار. الله يذكركم ذلك. الأنصار لما كانوا خارجين من بيوتهم كده بعد ما اشتكوا العمل بالحبال والزراعة والري وما إلى ذلك ها قالوا نمشي للنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله فيفجر لنا الأرض إيه؟ أنهارا ونابيعا عيونا عشان نزرع وعلاش نتعب. فمشوا عند النبي عليه الصلاة والسلام فعرف ما في نفوسهم. فقال ما تسألوني من شيء إلا أعطاني الله إياه في هذا الشهر. شو الأنصار؟ فقالوا فيما بينهم اخرجوا نتكلم بره. ها؟ فقالوا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من عرض الدنيا. إنما نسأله أن يغفر لنا، أن يدعو الله يغفر لنا، وأن يدخلنا الجنة. فلما دخلوا عليه وكلموه اتجه النبي عليه الصلاه والسلام للقبله ورفع يديه وقال اللهم اغفر الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. ايش رايك بقى؟ خلاص فايزين ولا خاسرين؟ فايزين رابحين. خادم النبي عليه الصلاه والسلام خادمه ها؟ قال له سلم بدلك. قال اسالك مرافقتك في الجنه. قال اعني على ذلك بكثرتي السجود. عدة أشخاص عرض عليهم على النبي عليه الصلاة والسلام نفس الموقف نفس السؤال. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب من الأعراب. فقال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ وسط إيه؟ القصة. وسط إيه؟ القصة لما خرج يوسف عليه السلام وأظلمت عليه الأرض وما إلى ذلك وساق هذا الحجر. أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ عايز يريد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يريد أن يكون من أصحاب الهمم العالية.